سكم عن شنآن كم صح خفا ذا الخلف أن صدوكم اكسر حزدفا أرجو لكم نصب ظبا عن كم أضى رد وقصر اشدد يا قسية الرضا من جل كسر الهمز والنقل ثنا والعين والعطف ارفع الخمس رنا وفي الجروح ثعب حبر كمركا وليحكم اكسر وانصبا محركا فق خاطبوا يبغون كم وقبلا يقول واوه كفى حزظ الله وارفع سوى البصري وعم يرتدد وخفض والكفار رمح من عبد بضم بائه وطاغوت جرري فوزا رسالاته فاجمع واكسري عم صرى ظلم ولنعام عكسا دن عد تكون ارفع حما فترسا عقدتم المد منا وخففا من صحبة جزاء تنوين كفى ظهرا ومثل رفع خفضهم وسم والعكس في كفارة طعام عم ضم استحق افتح وكسره على والأوليان الأولين ظللا صفوفة وسحر ساحر شفا صفو فتى وسحر ساحر شفا كالصف هود وبيونس دفا كفى ويستطيع ربك سوى عليهم يوم انصب الرفع أوى يصرف بفتح الضم واكسر صحبة ظان ويحشر يا يقول ضبة ومعه حفص في سبايا كالرضا صف خلف ضامن فتنة ارفع كم عضى دم ربنا النصب شفا نكذب بنصب رفع فوز ظلم عجب كذا نكون معهم شام وخف للدار الآخرة خفض الرفع كف لا يعقلون خاطب وتحت عم عن ظفر يوسف شعبة وهم ياسين كم خلف مدى ظل وخف يكذب تلرم فتحنا اشدد كلف خذه كالأعراف وخلفا ذق غدا واقتربت كم ثق غلا الخلف شدا وفتحت ياجوج كم ثوى وضم غدوة في الغداة كالكهف كتم وإنه افتح عم ظلا نلف إن وإنه افتح عم ظلا نلف إن نلكم ظبا ويستبين صونفا روى سبيل للمديني ويقص في يقض أهملا وشدد حرم نص وذكر استهوى توفى مضجعا فضل وننجي الخف كيف وقعا ظل وفي الثاني تل من حق وفي كاف ظب الرد تحت صاد شرفي والحجر أولى العنكبا ظلم شفا والثاني صحبة ظهير دلفا ويونس الأخرى على ظبي الرعا وثقل صف كم وخفية معا بكسر ضم صف وأنجانا كفا أنجيتنا الغير وينسي كي يفا ثقلا وآزر ارفعوا ظلما وخف نون تحاجوني مدى ما لاختلف ودرجات نونوا كفى معا يعقوب معهم هنا وليسعا شدد وحرك سكنا معا شفا ويجعلوا يبدو ويخفوا دع حفا ينذر صف بينكم ارفع في كلا حق صفا وجاعل قرأ جعلا والليل نصب الكوف قاف مستقر فاكسر شذا حبر وفي ضمي ثمر شفاك ياسين وخر قشددي مدى ودارست لحبر فامددي وحرك اسك كم ضبا والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فاعلمي وإنها افتح عرضا عم صدا خلف وتؤمنون خاطب في كدا وقبلا كسرا وفتحا ضم حق كفى وفي الكهف كفى ذكرا خفق وكلمات قصر كفى ظلا وفي يونس والطول شفى حقا نفي فصل فتح الضم والكسر أوى ثوى كفى وحرمت لعن ثوى وضم يضل مع يونس كفى ضيقا معا في ضيقا مكن وفى راح رجا بالكسر صن مدا وخف ساكن يصعد دنا والمد صف والعين خفف صند من يحشر يا حفص وروح ثاني يونس عيا خطاب عما يعمل كم هود مع نمل الثوى عدك اسم كانات جمع في الكل صن ومن يكون كالقصص شفى بزعمهم معا ضم الرمص زين ضم اكسر وقتل الرفع كر أولاد نصب شركائهم بجر رفع كدا أنث يكن لي خلف ما صب ثق وميتة كسا ثنا دما والثاني كم ثنا حصاد افتح كلا حما نمن والمعز حرك حق لا والثاني كم ثنا حصاد افتح كلا حما نما والمعز حرك حق لا خلف منى يكون إذ حما نفى روى تذكر كرون صحب خففا كلا وأن كم ظن واكسرها شفا يأتيهم كالنحل عنهم صفا وفرقوا مد وخففه معا رضا وعشر نونا بعد ارفعا خفضا ليعقوب ودينا قيما فافتحه مع كسر بثقله سما.